له مشاركة كبيرة جدا في النواحي السياسية لصالح العالم الإسلامي. وهو تنوير الأول هو الأفغاني في هذه الناحية. لكن لا أعتقد أن مساعي الأفغاني ومحمد عبده في سبيل إصلاح أوضاع المسلمين في الناحية السياسية بلا شك أنها فشلت وستفشل. كل المساعي التي يقوم بها كل دعاة إسلاميين في أي بلاد الدنيا ما لم يقوموا على أساس ما أسميه بالتصفية والتربية، يعني على أساس وضع القاعدة الأساسية لقيام هذا المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. فذلك لا يكون أبدا إلا بالإصلاح العلمي والتربوي معا. ولذلك فلا شك أن الأفغاني كبير محمد عبده وبالتالي سيد رسول الله أحيوا الشعور بالعجل الإسلامي في المجتمع الإسلامي وحركوا من النفوس ما كان راكدا، لكن ما وصلوا ولا يمكن أن يصلوا إلى ما كانوا يمهدون له في مجرد الحماس وإثارة النفوس دون محاولة إصلاح هذه النفوس وإصلاح القلوب بالعلم الصحيح والتربية الصحيحة. أيضا أن التربية الصحيحة ونشر العلم الصحيح يحتاج إلى زمن مديد وتعاون مئات الأفراد من أهل العلم المخلصين للدعوة الإسلامية حتى تؤتي هذه الحركة ثمارها الجانية. أما سيد قطب وحسن المنى رحمه الله فلا أرى كبير فائدة من إطلاق الكلام حولهما هذه ثلاثة أشرطة نحو ثلاثة ساعات في الكلام عنهما بكل عدل وإنصاف. لكن باختصار أقول أن حسن المنى لا شك له جهوده المشكورة في جمع الشباب على الإسلام، فإن كان إسلاما يعني مش واضح في أذهان هؤلاء الشباب ولا وضح فيما بعد، وهذا هو من النواقص التي لم يقم بها الإخوان المسلمين حتى اليوم. كذلك سيد قطب له يعني فضل في تحريك هذه النفوس وجلبها إلى الإسلام، ولكنه تبين له فيما بعد أن الطريق التي سلكها الإخوان المسلمون ليست هي الطريق المثلى التي بها تتحقق الغاية المثلى التي يرمي إليها كل مسلم في هذه الأرض، ألا وهي تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكومة الإسلامية. لقد نشر أخيرا وهو يمكن العدد الثالث من المسلمين التي سفرت حديثا في السعودية، نشر تقرير لسيد قطب رحمه الله وهو في السجن، يعني كأنه صار فردا من أفراد السلفيين، فهو يدعو إلى ما ندعو نحن إليه من نحو 50 سنة، إلى العلم والعمل به، ويصر بأنه من الخطأ أن تشتغل الجماعات الإسلامية بأخبار سياسية ومطالبة الحكومة الإسلامية بإقامة حكم الله في الأرض. يعتبر هذا خطأ، لأن الحكم هذا لا يكون إلا كما قال أحد دعاتهم: أقوموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. ومما يؤسف إلى اليوم نجد في الإخوان المسلمين أعداد بالغة كثيرة يعادون الدعوة السلفية، أولا لجهلهم لها وثانيا لتعصبهم لجماعتهم. وإن كان هناك والحمد لله في أفراد ترجعون تبينت لهم حقيقة الدعوة السلفية وهم يمشون بها رواد رويدا، كما ذكر سيد قطب رحمه الله في تقريره المشاركين الألف. فحسن البنا له يعني سعي مشهور في تجميع المسلمين على الإسلام الذي ذكرناه، وسيستطر فيما بعد انضم إليهم وساعد في ذلك، لكن الذي أراه ولا أزال أطالب به أن واجب الإخوان المسلمين في كل بلاد الدنيا أن يتموا الخط الذي بدأ أن يسلكه حسن البنا. حسن البنا دعا إلى أن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة، لكن يجب كما يقولون اليوم وضع نقاط على الحروف. وين الكتاب والسنة في صفوف الإخوان المسلمين؟ لا ترى له أثرا إلا أثرا اقتبسوه من الآخرين وهم السلفيون وأمثالهم. سجل الآن. ولا أريد أن أتوسع في جواب هذا السؤال بأكثر مما سبق بسبب الاثنين. السبب الأول أنني أهيل في التفصيل إلى تلك الأشرطة التي سبقت الإشارة إليها، والسبب الآخر أنني لا أريد أن أتكلم بكلام خشية أن يستغل مجددا كما استغل ذلك الكلام على وضوحه وتجرده وإنصافه، حيث بثروه بثرا وأخذوا منه مقتطفات وأقاموا عليها ردودا بالباطل ونشروها في مجلة المجتمع الكثير، ولم يكفي هذا بل قام بعد ذلك أحد كبارهم هنا وهو الدكتور عبد الله عزام، مع أنه نظر لنا احتراما بالغا وكان يحضر دراساتنا واجتماعاتنا ويهتم بتقييد وإنصافنا ما يسمع منا، فهذا الشخص مع علمه يقينا أنني لا أكثر الشيء السفر بل أنا أقدره وأحترمه، وهذا مما جرى ببحث صريح لهذا بيني وبينه، مع ذلك دفعه أصحابه كما صرح لي فيما بعد أن يكتب ردا على الألباني في تكفير السيد الصفر في نفس المجلة في ثلاث مقالات في ثلاث أعداد متتابعة، وهو يعلم أني لا أكفر وإنما أقول بأن له كلمات فيها أو ينطوي تحت القلب يحدث وجود لا أكثر، فقالوا هذا يعني أنه يكفر شيئكم، وأنا الذي ترضيت عنه أو ترحمت عليه في بعض كتاباتي أذكر منها مقدمة مختصر الغلوب فلذلك أتصل على الجواب السابق بما مضى، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.